من القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رضا محمود محمد محمد المقيم في واحد شارع سيد الهلباوي من شارع إبراهيم عواد المعادي محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: يوم 9/8 اللي فات راحت مني بطاقة التموين، ضاعت يعني حضرات، ضاعت مع حاجات تانية، وكان يوم ما طلعت له الشمس، قمت طلعت على اسم شرطة دار السلام وعملت محضر فقد بطاقة التموين، وأخدت صورة المحضر ورحت مكتب التموين بتاع البساتين، مكتب تموين البساتين تاني اللي أنا تابع ليه، وبعد السلام والكلام شرحت لهم كل اللي حصل وقدمت لهم صورة المحضر. قام سعدت وقال لي: إيه ده؟ بطاقة التموين راحت؟ أعوذ بالله. شوف، قبل ما اشوف صورة المحضر او اعمل اي حاجة، انت تروح مكتب البريد تعمل لنا حوالة ب20 جنيه بسرعة. جريت طبعا على مكتب البريد وعملت الحوالة ورجعت لهم، ومعايا وصل الحوالة وباقي الاوراق من صور المحضر لصور البطاقة وشهادات الميلاد وكفة شيء. لقيت البيه قاعد يشرب الشاي وبيقول لي: يا سلام، شوية شاي بالنعناع، انما ايه؟ ها؟ قلت لي عاوز ايه بقى يا مواطن؟ بطاقة التموين بدل بتاعتي اللي ضاعت، عاوزين نصرف التموين وحصتنا من العيش. اظن واضح ان انا قاعد بشرب الشاي في هدوء وسكينة وتأمل، وده ليه؟ لان السيستم واقع والجو هادي، يبقى عدى علينا كمان يوم ولا اتنين يكون السيستم اتصلح ونشوف هنعمل لك ايه. دخل اللي بعده يا صبحي عشان اقول له السيستم واقع. وعلى ذا الحال يا حضرات، ومن يومها وكل ما روح يقول لي السيستم واقع، فوت علينا الأسبوع اللي جاي، وشكلهم يا حضرات مش عاوزين يعملوا لي بطاقة التموين اللي ضاعت. أنا مش بطالب بتموين جديد ولا حاجة، أنا حصتي وحصة أسرتي المكونة من 5 أفراد موجودة بالفعل وكنا بنصرفها، المفروض بدل الفائد أو بدل التالف دول يتعملوا في ظرف دقايق، لأن الحصة موجودة بالفعل. ده غير بقى أننا مش قادرين نصرف العيش، وده مسبب لنا أزمة كبيرة جدا. احنا مش حمل العيش غير المدعوم اللي بيحتاج له على الأقل 15 جنيه كل يوم. يا ترى يا سادة يا مسؤولين في وزارة التموين، هتساعدوني وتساعدوا أسرتي في إننا ناخد حقنا اللي الدولة بتوفره لنا، ولا السيستم هيفضل واقع؟ همسة عتاب. رضا سليمان.